الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده للخلق، رسول المحبة بشير السلام، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه، حكم فعدل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأسدى النصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجلى به الغمة، ونشهد أنه جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وتركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، وأخبرنا صلوات ربي وتسليماته عليه أنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. أما بعد، اتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن جزئية من مجموع ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى في منامه. هذه الجزئية جزئية الرجل الذي يسبح في نهر الدم، ثم إذا أراد أن يخرج إلى شاطئه ألقمه الملك حجرا في فمه فيرجع إلى حيث كان، فيستمر عذابه على هذا إلى يوم القيامة. قلنا إن الملك وضح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا شأن آكل الربا وهذا عذابه، ثم بينا معنى الربا في اللغة وفي اصطلاح الشرعيين، ثم شرحنا التعريف، ثم بينا حكم الربا، وبينا الآثار المترتبة عليه، وقلنا إن الربا لم يحل مشكلة، بل الربا سبب المشاكل كلها، والربا لم يوسع به الأمر على الناس، إنما ضيق الربا على الناس. ثم بينا العاقبة الوخيمة الموصل إليها أكل الحرام، وبينا أن نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وضح أن آكل الربا منزوع الشرف، مسلوب الكرامة، وبينا أن درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية في الإسلام، وبينا أن الربا أكبر من الزنا، وبينا أن من عواقب الربا أنه سبب في نزول العذاب على من يأكلوه، وبينا كذلك أن الصالح يؤخذ مع الطالح لتقصيره في النصيحة، أو لو لم يكن مقصرا يعمه العذاب إذا فسد الزمان وفسد الحال. وقلنا إن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكنا قد بينا أن عاقبة الربا في الآخرة الدمار، لأنها مؤدية إلى عذاب النار. واليوم نتكلم عن جزئية أخرى، هذه الجزئية يعني تأتي في الترتيب بعد الربا، تأتي في الترتيب قبل الربا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقص على صحابته ما رآه وما لخصه له جبريل عليه السلام، قال: والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، فهم الزناة. علاجهم الزناة، رآهم في ثقب أي في تنور تشتعل النار في أسافلهم فتصل إلى أدمغتهم. الزنا، ما هو الزنا؟ ما هو الزنا؟ وما حكمه؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؟ وما هي عاقبته؟ وما هو علاجه؟ هذا هو ملخص لقاء اليوم. الزنا، الزنا في التعريف هو كل وطئ على غير نكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك يمين. مرة ثانية، الزنا كل وطئ على غير نكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك يمين. شرح التعريف: وطئ على غير نكاح صحيح، فالأنكحة الفاسدة، الفاسدة كأن تنكح المرأة نفسها بلا حضور ولي لها، هذا نكاح صحيح أم باطل؟ باطل. وفيه الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. إذن المنتشر بين الناس هذا زنا، هذا زنا، ما ينبغي أن يتساهل معه وما ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام، لا، هذا زنا. الأنكحة التي أفسدها الشرع كنكاح الشغار، وما درسناه سلفا في كتاب النكاح من عمدة الأحكام، كل نكاح لم يبحه الشرع ولم يحله زنا. ثانيا، أو شبهة نكاح. ما معنى شبهة النكاح؟ شبهة النكاح كأن ينكح رجل امرأة وبعد النكاح يتبين أن بينهما رضاع، أو بعد النكاح يتبين أن هذه المرأة التي نكحت حديثا عمة المرأة الأولى أو خالتها. ساعة العقد ما كان يعرف، ما كان يعرف، فالعقد وقع صحيحا، وبعد الدخول تبين له أنه كان مخطئا، فهذه شبهة النكاح، وهذه لا تدخل تحت مسمى الزنا، لا تدخل تحت مسمى الزنا. يعني من نكح امرأته وبعد الدخول بها تبين أنها من محارمه أي محرم عليه برضاع، أو محرم عليه أن يجمع بينها وبين سابقتها، هو عقد والعقد صحيح، وحضر الولي والشهود أمهرها، ولم يكن على علم بهذا التحريم ساعة العقد، فنكاحه صحيح، وهذه شبهة النكاح، ومن ثم يفرق بينهما، ويعرف كل منهما مدى الحرمة، ويستغفران الله تبارك وتعالى. فهذه شبهة النكاح، كل وطئ على غير نكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك يمين. ملك اليمين السبايا، آثار الحروب التي كانت بين المسلمين والكافرين، كانت تقسم كأسهم على المقاتلين، فما يملكها بيمينه هي مال عنده، لو بنى بإحداهن أنقص ماله، لو بنى بواحدة من ملك يمينه أنقص ماله، لأنه لا يجوز له أن يبيع من دخل بها، لا يجوز له، ومن ثم انتقص ماله، فملك اليمين مال. فكل نكاح على خلاف هذا المسمى يقال له زنا، لا يقال له نكاح. كل وطئ على خلاف ما ذكرنا، على خلاف نكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك يمين، فهو زنا. هذا هو التعريف والشرح باختصار. النقطة الثانية، حكم الزنا. الزنا حرام، حرمه الله تعالى في كتابه، وحرمه رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته، بل هو حرام في كل الشرائع، حرام في كل الشرائع السماوية. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا وصفه بالفحش، ثم بين أنه سبيل سيء، وفي الآية الأخرى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كذلك هنا سمى ما تأتيه النساء فاحشة، والله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تأمل هذه الآية، هذه الآية ذكر الله تعالى فيها مراتب القبح: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. القبح مراتب ثلاث: قبح عقلي يعني العقل يستقبحه، وقبح شرعي، وقبح عادي من قبيل عادة. القبح العقلي أصحاب العقول السليمة تنفر من الزنا حتى ولو لم يكن عنده شرع، لذلك في الجاهلية قبل الإسلام كان هناك أناس كانت عقولهم راجحة، ومن رجحان عقولهم لم يقعوا في زنا، كالصديق رضي الله عنه وارضاه، وكزيد بن عمرو بن نفيل، وكخالد بن سنان، وكورقة بن نوفل، كان عندهم غيرة على الأعراض. إياك أن تظن أن كل الجاهليين كانوا زناة، هذا خطأ. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: يا رسول الله، أي الناس أكرم عند الله؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاه. قالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: أكرم الناس يوسف النبي، ابن النبي، ابن النبي، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: إذن عن معادن الناس؟ قالوا: نعم. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالجاهلية كان فيها خيار، الخيار كان في أناس كانت عندهم الشهامة، عندهم النجدة، عندهم السخاء، عندهم الجود، عندهم الغيرة على الأعراض والشرف. ودليل هذا أن الجاهلي كان يائد ابنته، يائدها لماذا؟ خوفا من العار. إذن هذا في وعد البنات دليل أنهم كانوا يخافون العار، ومن يخاف العار لا يفعل العار. لكن الزنا كان في بيوت معدودة، كان في بيوت معدودة لها رايات معلمة. لذلك من مراتب القبح، قبح عقلي، العقل يستقبح هذا، إنه كان فاحش، أمر فاحش، هذا الوصف العقل، العقل يعرفه. وقبح شرعي، قبحه الشرع، فوصف القبح بقوله: مقتا. والمقت يعني الغضب، المقت يعني الغضب. والقبح العادي الذي يستقبحه الناس من قبيل عادة سوء طريق الزنا، الزنا طريق سيء، سيء لماذا؟ لما يترتب عليه من مهدرات الكرامة وضياع الشرف والعزة إلى غيرها. إذن مراتب القبح ثلاث: قبح عقلي موصوف في أول آية إنه كان فاحش، وقبح شرعي، ومقتا، وقبح عادي من عادة الناس، وساء سبيله. افهم هذا. بعد ذلك من اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة فقد بلغ الغاية في القبح، فعل ما يستقبح عقله، وفعل ما استقبحه الشرع، وفعل ما يستقبح عادة. هذا اجتمعت فيه بلغ غاية القبح في القباحة. الزنا بينا معناه، وبينا حكمه والأدلة عليه. ما هي الآثار المترتبة عليه؟ الآثار المترتبة عليه كثيرة. هناك آثار دنيوية، وهناك آثار أخروية. الأثر الدنيوي خذ عندك. أول شيء يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أريدك أن تتأمل هذه الجزئية فقط، تأملها فقط. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. معنى هذا أن المرأة إذا قارف الزنا خلع منه الإيمان، خرج الإيمان كالطير من صدره، من قلبه، من قلبه خرج منه الإيمان أثناء الزنا، وصار فوقه كالظلة، كالظلة، إن تاب يعود إليه، وإلا فهو مرفوع عنه. وأي شيء ينتظر إذا رفع الإيمان من الأرض؟ إذا رفع الإيمان من الأرض فلا ينتظر لها إلا نزول العذاب. ومن ثم قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لم يظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الإيمان رفع، حتى الشاعر يقول: وإذا الإيمان ضاع فلا أمان. ما دام الأمان تبع الإيمان في الصعود والخروج، لا يبقى إلا الخوف والرعب والزلازل والفتن. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينة. انتبه. إذن الزنا يتسبب في خلع الإيمان. إذا ما خلع الإيمان تعرض صاحبه إلى نزول العذاب. لم يظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والعذاب أصناف، العذاب أصناف. أولا، العذاب يطلق على الحد، على الحد. ما هو الحد؟ الحد هو العلامة، العلامة، علامة الزاني. والحد في الشرع هو عقوبة قدرها الشرع، عقوبة قدرها الشرع بوصف مخصوص على من استوجب الحد. لذلك عندك في الحدود حد القذف، وحد الزنا، وحد الخمر، وحد القتل، وحد السرقة، وحد الحرابة، وحد الردة. هذه حدود. فالزنا وطئ في غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، ثم أقيمت عليه الحجة، إما بالشهادة فشهد عليه أربع، وإما بإقرار من نفسه عند الحاكم أو القاضي. فبالشهادة أو الإقرار استوجب الحد. وعندما يستوجب الحد يقام عليه الحد. إن كان محصنا، يعني نكح نكاحا صحيحا، هذا يقال له محصن. المحصن هو الذي نكح نكاح صحيح. هذا المحصن لو وقع في زنا له حد، حده الرجم حتى الموت، يحفر له في الأرض ثم يدفن إلى نصفه. إن أقيم عليه الشهادة بأربع، ويضرب بالحجارة حتى يموت. أما إن كان بإقرار منه لا ينزل في الحفر إلى بعيد، لكن يحفر حفرة صغيرة، ولا يردم إلى صدره، ولكن إلى إيه؟ إلى أنصاف رجليه، بحيث يعني إيه؟ لو أراد أن يفر يفر. فربما اعترف المرء بشيء إيه؟ لم يفعله، يريد أن ينتهي من الحياة. ممكن إنسان عنده مشاكل كثيرة ولم يجد لها حلولا في زعمه هو، ومن ضعف إيمانه ويقينه ذهب واعترف بأنه زنى. لماذا؟ حتى يقام عليه الحد. يعني هذا أفضل عنده هو من أن يعلق نفسه في مروحة ولف، يقولك حتى يعني حتى يقول الناس أنه هو مات في إيه وطهر. فربما دفعه الاعتراف ضعف مثل هذا ولم يكن قد زنى. فإذا ما بوشر بالضرب في وجهه وأحس بالموت يجد مناص ليخلع نفسه ويجري. لذلك هناك حفر يختلف من المحصن الذي أقرت عليه الشهود بالشهادة وشاهد أربع عدول على زناه، وبين المحصن الذي اعترف. هذا خلاف دقيق في كتب الفقه. أما من ليس بمحصن العزل، لو ألم بهذه الفاحشة له حد في الشرع، وحده في الشرع صدرت به سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما. سمي الحد هنا عذاب وليشهد عذابهما، مع أن إقامة الحد عليه كفارة لذنبه مطهرة له، يعود وكأنما ما زنى، وكأنما ما زنى كما بينا سلفا في سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحدود، أكفارات هي أم زواجر؟ قال لا أدري. فجاءه جبريل فسأله، فقال جبريل لا أدري. فسأل جبريل رب العزة تبارك وتعالى فأخبر الله تعالى أن الحدود كفارات، فعاد جبريل بالعلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علم الصحابة قال كنتم قد سألتموني عن الحدود كفارات أم زواجر، فجاءني جبريل وأخبرني بأنها كفارات. لذلك لما أقرت الغامدية لما أقرت الغامدية بالزنا يا رسول الله حملت حملا غير شرعي فطهرني فطهرني، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قالت يا رسول الله أنا أعقل ما أقول حملي غير شرعي، فأعادها النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم إلى أن تلد. ما قال لها اذهبي فاجعلي 5 نساء يضربون يضربنك على ظهرك حتى ايه حتى تجهضي حملك. لماذا؟ لانه يرعى حياه الناس حتى لو ابن زنا. الناس يتخبطون في دنيا الناس يتخبطون في دنيا الناس، ما قال لها اجهضي نفسك. اليوم من تحمل حملا شرعيا بتجهد نفسه. ها شوف الامور ما بلغنا مبلغ ايه مبلغ الناس في زمان اول، ما امرها ان تجهد نفسها بل قال اذهبي حتى تلدي. هذه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولدت جاءته به، ما قال لها روحي حطيه في المجاري ولا قال حطيه على الجامع، قال بل اذهبي به حتى يطعم. هذه الرحمة رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. نفس من حقها أن تعيش، من حقها أن تعيش ما ذنبه هو. الرحمة قال اذهبي به حتى يطعم، لغاية ما يطعم. ذهبت وأرضعته، ولما قويت أسنانه على أن يأكل الطعام جاءته به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعهد به إلى رجل ثم أقام عليها الحد. وأثناء رجميها بالحجارة ترى من دمها رذاذ، فلوث ثوب صحابي فكأنما وقع في مسبتها، فلامه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وقال كيف وقد جادت بنفسها، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن الحد توبة، لا يقل أحدكم ما تبشي إلا لما وصل المشنقة، هذا كلام السفهاء ما ينبغي أن يقال. التوبة توبة، والحد مطهرة، والحد زكاة، والحد تكفير للذنب. إذن هو عذاب لكنه لصاحب الإثم كفارة لذنوبه، عذاب يحس به في نفسه عندما يضرب فيوجع. إذن ما أكل قوم الربا أو وقعوا في الزنا إلا وأحلوا بأنفسهم عذاب الله من العذاب الحد. وحتى لا يمضي الأمر هكذا، فإن المشينين لديننا يهمزون ويغمزون إليه بالحدود، والجمعيات غير الشرعية في دون الناس يقول لك حقوق الإنسان، يتزعمون حقوق الإنسان وهم لا يعرفون شيئا عن حقوق الإنسان. الجلد في الشرح لو علمت كيفيته لبربت من يأتيك وينازعك في إقامة الحد بالنعال. الحد بالنسبة لغير المحصن للعزب إذا ألم بالفاحشة يجلد 100 جلدة، والجلدة ليس بخرزانة، لم تكن بخرزانة ولا بالزخمة، انتبه، لا بخرزانة ولا بزخمة، ولكن بصوت بين صوتين، عصايا بين عصيتين، لم لبلبة ولا ايه ولا زي الحديد، بصوت بين صوتين، ويضرب بضرب بين ضربين، يعني معناه لا ضرب يقتل ولا ضرب يدلع، وسط، يعني معناها في حكمة حتى في تنزيل العقوبة، في حكمة في تنفيذ العقوبة. هياخد 100 عصاية، بس العصاية لا خرزان ولا عصاية حديد، والعصاية لما تنزل لا يضرب في مقاتل ولا يضرب يعني كده من قبيل تضييع الحد وتهميشه، لا، ضرب وسط. بل إن بعض الفقهاء صوره وقال كأن يحمل الضارب شيئا تحت إبطه، وعبر عن الشيء بالمصحف، قال نظر لأن المصحف ده كرامة يخاف أن يقع المصحف. طب هو بس المصحف هنا هيضرب إزاي؟ لو عمل كده ها يقع المصحف. يبقى تأمل هكذا، يعني ما يرفعش فوق ولا يبقى كده يعدله كده. وليس هذا فقط، بل عند في السنن وإسناد الرواية صحيح أن رجلا مريضا، حتى الراوي قال إيه؟ قال رجيل صغير، رجيل صغير لا يحتمل الضرب، انفرد بأمة فزنى بها، فقالوا ما نصنع فيه يا رسول الله؟ ما يتحملش كف واحد، ما يتحملش كف، ده هو يعني وصفه ده رجيل صغير، صغير يعني حجمه ضعيف ومريض، ولكن الغريزة ألم بالفاحشة، كيف نجلده ولا يحتمل؟ قال خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ، يعني هاتوا جلو فيه 100 شموخ واضربوه بها ضربة واحدة. ايه رأيك؟ حتى يعني ايه تستطيع ان ترد على من يدعون انهم يحترمون حقوق الانسان. اين حقوق الانسان في المسلمين الذين يقتلون ليل نهار؟ لم نرى اي جمعية من هذه الجمعيات تعارض او تستنكر او تستقبح، لا، هم ركزوا عيونهم على المسلمين، إذا ما رأوا مسلما يريد أن ينفل شرعا لا، هذا مخالف، لكن كافر يقتل مسلما لن تهتز لهم راية ولم يصدر منهم إنكار. من العذاب إقامة الحد، ثانيا من العذاب انتشار الأمراض والأوباء، وهذا حدث ولا حرج، يعني كفاك أن تعرف أن البلاد التي ينتشر فيها الزنا فيها أمراض لم نسمع بها من قبل، يعني قبل 20 سنة لو قلت إيدز ما أحد يعرف يعني إيدز، ما أحد يعرف يعني إيدز، لكن لما حدث اللقاء غير الشرعي في البلاد الكافرة ثم جاءت النساء إلى بلاد المسلمين فلعبوا بعقول الشباب المراهقين، كانت بعد كل جماع تقول مبروك عندك إيدز من أول لقاء، يصدرون الإيدز إلى بلاد المسلمين. والنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث الذي ذكره السيوطي في الجامع الصغير وحسن إسناده شيخ الألباني: يا معشر المهجرين 5 خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. عد من هذه 5 ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. واليوم عافانا الله وإياكم والمسلمين الإيدز، الزهايمر، وأمراض عديدة أهل الطب أوعى وأعلم بها، وهذا سببه الفاحش، سببه الفاحش. كذلك من العذاب، من العذاب نزع الأمن وانتشار الخوف. الخوف عذاب، الخوف عذاب. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله إيه؟ عذاب الجوع والخوف، الجوع والخوف. فالزنا سبب في فقد أمن البلاد والعباد. شوف كده زمان حادثة المعادن، بعديها كان كل الناس في شيء يخاف، كان الرجل يخاف على عفافه والمرأة كذلك تخاف على عفافها. حبست النساء في البيوت من جريمة واحدة، لكن لما استشرت الجرائم تبلدت في الناس الأحاسيس، أصبح ما يهموش. مثل العامل في المشرحة، أول ما توظف في المشرحة أول يوم وحمل واحد ميت طول الليل ما نمش، ما نمش طول الليل وزهد الأكل والشرب، لكن لما في اليوم الثاني راح وشال غيره وغيره وغيره أصبح الأمر عنده عادي، أصبح عاديا جدا. وهذا يعني لما انتشر الفاحشة بكثرة تبلد عند الناس الحس. إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يبقى من العذاب فقد الناس لأمنه، ده عذاب. والجوع، نعم الزنا سبب في انتشار الجوع. واحد يقول ازاي؟ أقول له خذ الآتي. الزنا، الزنا اليوم للأسف بمال، بمال يذهب إلى دار البغاء ويدفع ما يزوج نفسه من حلال، ما يزوج نفسه بيدفع، بيروح يدفع النهارده بالدولار وباليورو بيدفع. ولما تسمع البغيه يقول لك انا باخذ في اليوم كذا، معناها ان في مقابل دفع، وفي دور الايجار، وفي شجر الايجار، والايجار ايجار غير عادي. يعني لو العفيف متأجر ب1000 يبقى دار البغاء متأجر ب100,000. ليه؟ علشان يبقى فيه سترة وحماية. انتبه معايا. طيب ما ده كله يعني استنفاق لأموال المسلمين، تضييع لأموال المسلمين، وهذا يسبب الجوع. لا، ليس هذا فقط. عندما تزني المرأة على فراش زوجها تلد ابنا ليس له، يعيش بين من في البيت، يذهب مال الزوج إلى غير مستحقيه، ده تضيع مال أم لا؟ تضيع مال، والتضيع يؤدي إلى جوع. إذن تضييع المال هذا عذاب. ومن العذاب كذلك أن يحيا الناس على أرض الله بلا كرامة، بلا كرامة. والزنا يفقد المرء كرامته. ومن ثم الشرع لما قال حد غير المحصن جلد 100 قال فيها وتغريب عام، قال وتغريب عام. حكم التغريب عام ايه؟ ما الحكمة التي وراء تغريب الزاني عام؟ تغريب عام حتى ينسى الناس فعلته. لما يغرب يعني هو مثلا زنى في مكان، يقوم من ايه ينقله مكان كده بعيد، يبعد يعني مسافة السفر عن ايه؟ عن البلد الذي زنى فيها. لماذا؟ حتى يستأنف حياة كريمة لم يذكره الناس فيها بخطيته، ومن ثم يستبعد ان يرجع للزنا مرة ثانية. واذا ما عاد الى بلاده بعد سنة يكون الناس قد انشغلوا بغيره ونسوا حاله. وفي هذا توفير للكرامة، توفير للكرامة، في هذا توفير للكرامة. إذن الغرض من التغريب حتى يحفظ الإسلام على من أقيم عليه الحد كرامته. إذن الزنا يهدر الكرامات، الزنا يهدم الشرف، البيوت تنكسر. لما تظهر الفاحشة في بيت لا يقوى أحد منهم أن يواجه الناس. لذلك يحمله هذا إلى أن يقع فيما هو أكبر منه، واخذ البنت وفي الطريق الضلمة ضربها بسكينة وما في البحر، وهذا خلاف الشرع، خلاف الشرع. لأننا يعني قلنا إن الزنا كبيرة معصية لكنه ليس بكفر، لا يكفر بالزنا إلا من استحله ولم يقتنع فيه بالتحريم. لكن بنت شربت وعصت ووقعت في زنا، قتلها قتل للنفس وقتلها وقوع فيما هو أكبر من الزنا. ما ترك الصلاة أكبر من الزنا. ليه ما بتقتلش اللي ما بيصليش؟ ها؟ لذلك قتل الزانية شرعا لا يجوز. حتى إقامة الحد بالرجم أو بالجلد ليس عهدتي ولا عهدتك، إنما هذا عهدة ولي الأمر، عهدة ولي الأمر، مش كل واحد من كيفه كيامة. لذلك لا يجوز قتل الزانية مطلقا. إذن أحلوا بأنفسهم عذاب الله، العذاب متنوع وهو مع تنوعه موجود بين الناس، الأمراض موجودة وتضييق الرزق موجود وتضييع المال موجود وإزاحة الكرامة والشرف عن بيوت بعض الناس موجود، وكفى بهذا عذاب. لكن يا ترى هل يقتصر الأمر على عذاب الدنيا؟ لا، العذاب في الآخرة ينتظر الزناه، ينتظر الزناه. خذ عندك من عذاب الآخرة كما جاء عند مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا كلام ولا طهارة من الله ولا نظر، ثم لهم عذاب أليم. شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زاني يعني بلغ من العمر عتية وبيختم حياته بالسواد، ما يعني الأمر ما استبعدوش. أنا في يوم من الأيام يعني من المصائب التي تأتيني في التليفون وفي الإيل ومباشرة، بيقول لي: والله يا عم الشيخ يعني بعد ما شاب وابد الكتاب. قلت: يا ليت روحت الكتاب. وما جرى؟ قال لي: أنا رايح مشوار فيعني وجدت امرأة على الطريق فرق قلبي لها، قلت ركبها أخذ فيها سواق، ولما وصلت المكان الفلاني يعني راودتني عن نفسي ما فعلتها في شبابي ولكن فعلتها في مشيبي. سلم يا ربي سلم، سلم يا ربي سلم. قلت له: استر على نفسك واتق الله وتب إلى الله، ما بالك لو أن الروح خرجت عندما جلست بين شعبها كيف يكون الحال؟ فضيحة ما بعدها فضيحة. لذلك في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زاني، وفي رواية أخرى عجوز زانية. العجوز